وقد قال ابن مسعود قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسجد كل من كان معه. إلى هنا تم مجلسنا هذا، وبه تم تفسير سورة النجم. إلى مجلس آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.